رجل لم يعق عنه وهو صغير ويريد ان يذبح العقيق عن نفسه بكبشين، احدهما مريض، فهل يجوز له ان يذبح الاول ويؤخر الثاني؟ يجوز له ان يفرق بينهما، لكن ذبح المريض او المعذوب لا يجزي في العقيقة كما لا يجزي في أضحية ولا هدي تمتع وقران ولا فدية. هل يجوز أن أقرأ القرآن بلا وضوء؟ وما معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ هذه الآية المقصود بها الكتاب المكروه في اللوح المحفوظ، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. وقد اختلف العلماء في جواز مس المصحف والقراءة فيه على غير طهارة. واما الكتاب المكنون الذي قال الله عنه لا يمس المطهرون فهو خاص باللوح المحفوظ. وهو على طهارة. ويتسامح نوعا ما في الحفظ ويشدد في المصحف. ثم ان الطهارة للدعاء والأذكار مطلوبة حتى في رد السلام. الأفضل أن يرد السلام وهو على طهارة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبول عليه أفضل الصلاة والتسليم فسلم عليه رجل وهو عن سبب بصير وراء حائط فلم يرد عليه، ثم قام بعد انتهى من قضاء حاجته وتيمم ثم رد السلام عليه. نعم. هل يجوز التبرع بالمال لأهل البدع لبناء مساجد لهم علما بأن هناك من أهل الحق يصلون في هذه المساجد؟ لا يتبرع لأهل البدع لنصرهم على وتأييدهم على بدعتهم، فإن من أيد أهل البدعة شاركهم في إثمها. نعم. متى يكون أو يقوم المسلم بمباشرة السواك عند الصلاة؟ هل عند الإقامة؟ لا يشدد المرء على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند إرادة الصلاة، لأنه إذا أراد الصلاة سوف يقرأ وينادي ربه جل وعلا، فخليق به أن يكون قد طيب فمه بهذا السواك، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. تقول عندما ننوي السفر من بلدنا متجهين الى مكة شرفها الله، البعض من الناس يطلبون منا الدعاء، فهل هذا من افعال السلف؟ الدعاء مشروع من المسلم لاخيه المسلم للحي والميت، والوصية بالدعاء مشروعة إلا إذا لابسها وصاد صاحبها دعوة قدسية للموصى، كالذي يحب أن يتظاهر بأنه محل اعتبار وأنه سيد وأنه صاحب دعوة ويزعم أن دعوته لها أثرها عند الله كدعاة الضلالة، فهؤلاء لا يجوز أن يوصوا بالدعاء، لأن إيصاءهم بالدعاء تأييد لهم على ما هم فيه من ضلال. ما حكم الدراسة مع الاختلاط ووجود نساء متبرجات؟ الدراسة أصبحت من الأمور اللازمة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لا يحل للرجل ان يدرس في مدرسة مختلطة وهو يستطيع أن يجد غيرها، ولا يحل للفتاة والمرأة أن تدرس في مدرسة أو كلية والدراسة فيها مختلطة إذا وجدت دراسة غير ذلك، ثم إذا اضطرت للدراسة فيجب عليها أن تلتزم الحجاب والصيانة وعدم مزاحمة الرجال أو التحدث معهم متبرجة أو التحدث بدون حاجة ملحة، فإنها بمحادثتها تطمع من في قلبه مرض، وهذا بلاء عم المسلمين حتى أصبحوا لن ذكك لهم عنه. والسبب في ذلك أن الناس أضاعوا أمر الله فضاعت منهم الأمور، فنسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين عزتهم واعتصامهم بحبله المتين. يقول: إذا كنا نواجه مضايقات من قبل الأمن في بلدنا بسبب اللحية، هل يجوز حلقها؟ لا يجوز حلقها إلا إذا كنتم تتعرضون لأمر لا تقدرون على تحمله ولا على دفعه، ففي هذه الحالة الإثم على من يلجئكم إلى هذا المنكر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بإعفاء اللحية في أكثر من حديث، قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي لفظ: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. فاللحى ما أتاها إلا بالإعفاء، والإعفاء هو أن لا يتعرض لها بحلق ولا بتهذيب ولا تقصير. والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات، وقد قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا ألجأ الإنسان إلى شيء من ذلك ولم يتحمل ما يحصل فإن شاء الله لا حرج عليه، فإن من يقول كلمة الكفر إذا قالها وقلبه مطمئن بالإيمان وإنما ألجأ إليها لا تضره، والصبر أولى. نعم. من أدى العمرة هل يلزمه أن يطوف طواف الوداع قبل السفر؟ الصحيح من كلام العلماء أن العمرة لا يجب لها الوداع، من وادع فالوداع أفضل، ومن لم يوادع للعمرة فلا شيء عليه. أديت مناسك العمرة وعندما أردت أن أتحلل خلعت ملابس الإحرام ثم حلقت رأسي مباشرة، هل فعلي صحيح؟ إذا كنت خلعت ملابس الإحرام وحلقت قبل لبس الثياب المعتادة فلا شيء بذلك، وإن كنت خلعت ولبست الملابس المعتادة ثم حلقت وكان الحلق بعد أن لبست الملابس المعتادة وأنت تعلم أن المحرم لا يلبس الثياب المعتادة فعليك فدية اللباس، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح ذبيحة. الذبيحة أو الإطعام في مكة والصيام في أي بلد. هل من فاتته ركعتا الفجر يصليها بعد صلاة الفجر؟ نعم، يجوز أن يصليها بعد الفجر، كما يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فقال: يا فلان، الصبح 4، أي هل تصلي الفجر 4؟ فقال: لم أركع يا رسول الله ركعتي الفجر. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة. نعم. هل يجوز إخراج فوائد الأموال التي توضع في البنوك للفقراء أو المساكين الذين لا بيننا وبينهم منفعة؟ الفوائد الربوية لا تحل لرب المال، ولا يحل لها أن يأخذها ثم يتصدق بها هو كأنها صدقة من صدقاته، وإنما يخرجها من ماله ليتخلص منها، لكن يخرجها في وجوه البر. نعم. يقول: أثناء أداء العمرة طفت من داخل حجر إسماعيل خطأ، وبعد أن أتممت عمرتي وتحللت علمت أن ذلك خطأ، ماذا علي؟ عليك أن تكمل ما نقصته من أشواط دخلت مع الحجر، ثم تعيد تكمل ذلك محرما، ثم تعيد السعي والتقصير، وبهذا تكون قد تمت عمرتك. كنا في المدينة المنورة، مررنا بالميقات ومعنا امرأة حاضت، وقلت لها: لا تحرمي من المدينة وأحرمي من الميقات، أي التنعيم، فما الحكم؟ الحكم أنك أفتيت بالضلال، وهكذا الذين يفتون بالجهل، لأن الحكم أن تحرم من الميقات كما أحرمت أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما، وقد نفست في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم، فالحائض تحرم من الميقات وتلبي وتدعو، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وما دمت قلت لها هكذا فعليها هي الفدية، وأنت تتحملها لأنك أنت الذي أضللتها. نعم. يقول: قدمنا من الأردن ونمنا في خيبر، أذن للفجر وصلينا، وبعدها قام أحد ممن معنا وقال: لم يحن بعد وقت الصلاة، حيث يقول إنه لم يتبين الخيط الأسود من الأبيض، مع أن المؤذن أذن للصلاة وقام بالأكل والشرب أمام الحجاج، وفي طول الطريق بقي يجاهر بإفطاره ويقول: معي رخصة المسافر، ما حكم ذلك؟ هو صدق بالنسبة للمسافر، فإن المسافر مباح له أن يفطر، المسافر والمريض يفطر إذا شاء، ويقضي ذلك عدة أيام أخرى. وأما قوله لم يحن الوقت، فإذا كان الذي أذن من أهل البلدة فهم أعرف بالوقت من هذا المسافر. يقول في قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ هذا في الآخرة، يرمون في جهنم. نعم. من يصلي مسبل اليدين هل صلاته صحيحة؟ نعم، السنة أن يضع المصلي وهو واقف حال وقوفه كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى، وإذا أراد أن يركع رفع يديه وكبر راكعا، وإذا رفع من الركوع واقف فيضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وساعدها، هذا هو السنة الثابت فعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والموطأ، موطأ مالك. ومع ذلك من لم يضم يديه فصلاته صحيحة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته علمه الأشياء التي لا بد منها، ولم يعلمه رفع اليدين عند التكبير، ولا وضع اليمين على الشمال، فدل ذلك على أن هذه الأفعال من سنن الصلاة وليست من أركانها. ما هي أقصى مدة لختم القرآن؟ وهل يأثم من تجاوز المدة المحددة دون ختم؟ لم يثبت تحديد، لا يجوز لأحد أن يتعداه، وإنما ثبت قراءة القرآن في الشهر مرة ومرتين وثلاث، والأكثر ختمه 3 مرات في الشهر، ولو ختم في كل يومين لمن قوي على ذلك جاز. فكلما أكثر الإنسان من القراءة وكانت قراءة بتدبر وحسن أداء كان ذلك أفضل. يقول: من خرج لقضاء حاجته وهو يطوف طواف العمرة ثم عاد، هل يكمل من حيث خرج؟ نعم، إذا خرج إنسان لأمر دعا لذلك من مطافه ثم عاد فإنه يبدأ من حيث خرج. نعم. رجل ترك الصيام والصلاة 10 سنوات متعمدا ثم تاب إلى الله، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يلزم التوبة ويكثر من نوافل الطاعات، وكلما تذكر ذلك العهد المظلم أعلنت